بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الطلاق، وكنا قد وقفنا عند باب إيش اللي وقفنا عنده؟ تعليق الطلاق بالشروط. وقفنا في أثناء هذا الباب، طيب، وقفنا عند مسألة وأنت طالق. نعم، انتهينا من مسألة وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته أو مشيئة زيد، إذا قال مثل هذا فتطلق في الحال. طبعا هذه العبارة تحتمل معنيين، إذا قال أنت طالق لرضا زيد، إذا قصد يعني إن رضي زيد، وهذا خلاف ظاهر العبارة، فمعنى ما تطلق إلا برضا زيد. لكن إن قال لرضا زيد فصار المعنى لكون زيد راضية، أنت طالق لأن زيد راضي بهذا الطلاق، فهذا يصير تعليل ما هو تعليق. واضح الفرق؟ أنت طالق إن رضي زيد، هذا تعليق للطلاق على رضا زيد. أنت طالق لرضا زيد لكون زيد راضية، يعني أنت طالق الآن، هذا طلاق منجز، لكن مذكور علته، ليش طلقتك؟ لماذا؟ لكون زيد راضي. فهمنا الفرق بين لرضا زيد أو إن رضي زيد. طيب، إحنا انتهينا من هذه. ثم قال ولا يدخل دارا، هذه المسألة السابعة عشر، ولا يدخل دارا، اكتب عندها، يعني حلف، يعني وإن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، هل يعتبر دخل الدار ولا ما دخل؟ لا، ما دخل. أو دخل طاق الباب، اكتبوا عندها لم يحنث، إذا دخل بعض جسده، أدخل بعض جسده أو دخل طاق الباب اللي هو المدخل حق الباب، يعني مثل ما نقول اليوم مدخل العمارة أو مدخل الدهليز العمارة أو نحو ذلك، هذا ما يعتبر دخل الدار، والعبرة بالعرف طبعا. أو لا يلبس ثوبا، يعني حلف لا يلبس ثوبا، معليش، مسألة 17 هو ذكر فيها ثلاثة صور. ولا يدخل دارا، ضعوا لها ألف، ولا يدخل دارا يعني حلف لا يدخل دارا. ترى الحلف والتعليق بالطلاق بينهما تشابه، لأنه لو قال أنت طالق إن دخلت دار فلان مثلا أو دار معين أو غير معين، ثم دخل بعض جسده أو أدخل بعض جسده، ما تطلق. يعني نقول لم يحنث أو يحنث، أو لم تطلق أو تطلق. فإن كان يمينا فيصير إيش؟ إما أن يحنث أو لا يحنث، فإن حنث على زمته الكفار، وإن لم يحنث لا كفار. وإن كان هو ليس يمين وإنما علقه على الطلاق، فعند ذلك نقول تطلق أو لا تطلق. فهمت المسألة؟ نكرر 17 ألف لا يدخل دارا، إذا حلف لا يدخل دارا فدخل أو أدخل بعض جسده لم يحنث، ما خالف اليمين. ولو علق الطلاق على دخول الدار فأدخل بعض جسده، هل تطلق؟ لا، ما تطلق، لأنه لا يعتبر دخل الدار. أو دخل طاق الباب، لا يعتبر دخل الدار. إذن هذا ألف. باء، أو لا يلبس ثوبا، هذا باء، أو لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه، يعني فيه من غزلها، ليس هو كله غزلها، وإنما ليس كل غزلها، وإنما بعضه غزلة وبعضه لا، هل يحنث ولا ما يحنث لو كان يمينا؟ وهل تطلق أو لا تطلق لو كان علقه؟ يعني قال إن لبست ثوبا من غزلها فهي طالق، ولبس ثوبا فيه غزل من غزلها، اكتب لم يحنث، لازم كامل. إذا لم يحنث. جيم، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه، لم يحنث، يعني لم يحنث في الجميع، قال لا أشرب، والله لا أشرب، أو أنت طالق إن شربت ماء هذا الإناء، شرب منه بعض الإناء، هل تطلق؟ لا تطلق. هذا المعنى، فهمت عليه؟ طيب، انتقل إلى 18. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا واحد أو جاهلا اثنين، حنث في طلاق وعتق فقط، اكتبوا بعدها لا في يمين. إيش المسألة هذه؟ من حلف إن فعل المحلوف عليه، يعني حلف على شيء، أو الآن عندنا ثلاث صور ترى متشابهة: الطلاق والعتاق، عتق العبد، واليمين. فلو أنه حلف والله، مثلا قال والله لا أدخل الدار، هذا يمين. الثاني الطلاق، إن دخلت الدار فأنت طالق، العتاق. إن دخلت الدار فعبدي حر، واضح المسألة. طيب الآن عنده طلاق معلق وعتق معلق ويمين، فإن فعل يعني دخل الدار، فعل المحلوف عليه دخل الدار ناسيا، ما رأيكم؟ هو فعل الثلاث، حلف على نفسه، وعلق طلاق المرأة على دخول الدار، وعلق عتق العبد على دخول الدار، ثم دخل الدار ناسيا، إيش اللي يحصل؟ طيب قال حنف في طلاق وعتاق واليمين. لا اكتب لا في يمين، افهم الصورة كيف. الآن هو فعل ثلاثة أشياء، واحد من هذه الثلاثة متعلق بحق الله وهو اليمين، واثنان من الثلاثة متعلقة بحقوق الآدميين، ما هما؟ الطلاق والعتق. فلو أنه فعله ناسيا ودخل الدار، نقول العبد حر والمرأة طالق، وأما الكفارة يمين فلا كفارة عليك، واضح؟ للعذر بالنسيان. إذا النسيان عذر في حقوق الله لا في حقوق الآدميين. كذلك لو كان جاهلا، لو كان جاهلا، جاهلا ماذا؟ يعني دخل مكان ما يظن أنه دار، وقال والله لا أدخل دارا، والمقصود بالدار يعني المسكن، مكان السكن. فدخل مكان يظنه سوق، ولا يظنه محل، أو يظنه شيء آخر، واضح؟ فدخل يجهل أن هذه دار، نقول جاهل أو لم يجهل، حقوق العباد لا يؤثر فيها الجاهل، أما حقوق الله يعذر فيها بالجهل. فلو دخله جاهلا وقع الطلاق ووقع العتق، لكن اليمين لم يحنث في يمين. طيب المسألة التاسعة عشر، ولا يفعلن كذا، يعني لو حلف أن يفعل كذا أو طلق إن لم يفعل كذا، لم يبرأ حتى يفعله كله. فإذا لو قال والله لا آكلن، لم يبرأ. أنا شفت لم يبرأ، لا هذا غلط من لساني ومني ومن الشيطان. إذا لم يبر، يعني لم يبر بيمينه حتى يفعله كله. كيف هذا؟ حلف والله لأشربن هذا الكأس، لأشربن هذا الماء، شرب نصفه ولم يشرب الباقي، يحنث ولا لا؟ يعتبر يحنث، حنث، لازم لا يبر بيمينه إلا إذا شرب الماء كله، واضح؟ أنت طالق إن لم أشرب هذا الماء، شرب نصفه ما تطلق؟ لا عفوا تطلق، أنا شرب نصفه، هو يقول أنت طالق إن لم أشرب هذا الماء، معناه لازم يشرب الماء كامل عشان ما يقع الطلاق، لكن لو شرب نصفه ما شرب الماء كاملا. فهمت علي؟ ليفعلن كذا، لم يبرأ حتى يفعله كله كاملا 100%. فهمت المسألة؟ لكن هذا الكلام فيما يتصور إنه يشرب كله، لكن لو قال إن لم أشرب ماء النهر فأنت طالق، هنا لا يقصد إنه يشرب ماء النهر كله لأنه ما يستطيع، المقصود إنه يشرب منه، المقصود هنا يصير طبعا العرف له أثر. المسألة الكم؟ 20. ومن تأول في حليفه نفعه إن لم يكن ظالما. من تأول في الحلف، إذا اكتبوا لما قال نفعه اكتبوا عندها فلا يحنث، تأول في الحلف. كيف تأول في الحلف؟ يعني قال مثلا والله إني بت البارحة تحت سماء، تحت سماء، يقصد بالسماء السقف مثلا، أو تحت سقف، يقصد بالسقف السماء. يصح أن يكون هذا تحت هذا، طبعا صورة ذلك إيش؟ إذا كان تأول في حليفه لمصلحة. فهمت المسألة؟ يعني لو أنه هدد من ظالم فيعرض باليمين، هدد من ظالم مثلا، إن مثلا قال له إن بت في بيتك فأنت يعني أخذ مالك وعاقبك وكذا، فحلفه بعد ذلك، هل فعلت لما فعلت؟ فحلف معرضا، حلف معرضا، فقال والله لقد نمت تحت سقف، هو ما نام تحت السقف لكن يقصد بالسقف السماء، يجوز ذلك، نفعه ذلك، هذا التأول، والتأول غير الكذب. التأول أن تكون العبارة تحتمل معنيين، أما الكذب كذب الصريح، يعني لو واحد قال والله ما بت في داري هذه، هذا كذب صريح واضح، لكن إذا قال بت تحت، بت على فراش، أنا البارحة بت على فراش، ويقصد بالفراش إيش؟ التراب. اللي يسمع فراش يظن أنه نام على السرير، لكن هو ما يريد السرير، يريد الأرض، الأرض فراشة والسماء بناء، ويقول والله بت البارحة تحت بناء أو تحت سقف، يقصد تحت السماء. فهمت المسألة؟ طبعا يعني إذا احتاج لمثل هذا. قال فصل. الآن مسائل الشك، إذا حصل شك في الطلاق هل الأصل وجوده أم الأصل عدم وجوده؟ الأصل عدم الوجود، فإذا إذا حصل عندنا شك فلا نلتفت إليه. عندنا ثلاثة مسائل متعلقة بالشك. قال ومن شك في طلاق واحد، يعني شك هل طلق أو لم يطلق، فما الحكم؟ نقول لم يطلق. طيب، أو شرطه قال لم يلزم، شك أنه علق الطلاق، هو ما هو متأكد الآن، شك أنه علق الطلاق على شرطه، على شرط معين، يعني هو يذكر أنه طلق لكن شك الآن، هل قال أنت طالق ولا قال أنت طالق إن دخلت الدار؟ فنلغي الشرط، نقول هذا الشرط مشكوك فيه، إذن هي طالق الآن. قال وإن شك في عدده بنى على اليقين، هذه الثالثة، شك في العدد، هو لا يذكر طلق طلقتين أو ثلاث، فنعتبر كم؟ اليقين، وهو طلقتين. واضح المسألة؟ طبعا فرق بين ما سبق وهذا، المقصود هنا شك في عدده معناه الطلاق واقع، إلا أنه شك في العدد، لكن في الأولى شك في الطلاق كله، هل وقع أم لم يقع؟ فلا يقع. وفي الثانية شك في وجود شرط أو عدم وجوده، ما عنده شك في الطلاق، فالطلاق واقع لكن الشرط لاغي. طيب، قال وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت، من هي المعينة؟ واضحة، مع أنه عبارته ما هي صريحة، عبارته قال إحداكما طالق وقصد واحدة بعينها تقع المقصودة. قال وإلا أخرجت بقرعة نوى معينة، وإلا يعني وإن لم ينوي معينة، وإن لم ينوي معينة، قال إحداكما طالق، ما قصد يعني إحدى المرأت إحدى الزوجتين بعينها، فماذا نفعل؟ نقول في طلاق وقع على إحدى الزوجتين، ونحدد الزوجة المطلقة بالقرعة. قال كمن طلق إحداهما ثم نسيها، شخص طلق إحدى زوجتيه ومتذكر أنه طلق إحدى الزوجتين بعد، لكنه نسي من هي التي صدر وقع عليها الطلاق والتي صدر في حقها اللفظ، فنخرجها بقرعة. طيب، وإن قال لامرأته وأجنبية، أمامه امرأتان إحداهما زوجة والثانية أجنبية، فقال إحداكما طالق، من التي ستطلق؟ الزوجة، أو لحماته، أو قال لحماته بنتك طالق، حماته عندها بنات، هو قال للحماة بنتك طالق، معنى الكلمة هذه ستقع على بناتها، لو عندها بنتين مثلا إحداهما زوجة والثانية هي زوجة، فسيقع على الزوجة، هذا المعنى، طلقت زوجته، أو قال لحماته بنتك طالق طلقت زوجته. طيب، هل نقبل لو قال أنا أردت الأجنبية، أنا ما أردت الزوجة، لما قلت إحداكما طالق ما أقصد الزوجة، أقصد الثانية، يقبل أم لا؟ قال ولا تقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، يعني إن وجدت قرينة دالة على أنه أراد الأجنبية فممكن، وإلا فلا. مثلا يريد أن يدفع عن نفسه ظلم، ظالم أمره بطلاق الزوجة فقال طلق الآن بالقوة، فقال إحداكما طالق، ثم قال أنا أردت الهروب من هذا الظالم، قبل هذا، إذا وجدت قرينة نقبل وإلا فلا. طيب المسألة ما قبل الأخيرة، قال ولمن ظنها زوجته، يعني وإن قال لامرأة ظنها زوجة له أنت طالق، من اللي تطلق الآن؟ هو الآن وجه الطلاق لامرأة أجنبية لكن هو يعتقد أنها زوجة، تطلق الزوجة، قال طلقت امرأته. لماذا؟ لأنه قصدها بالطلاق. صحيح أنه هنا لما وجه لها الإشارة وكذا ليست امرأة، ووجه لغير المرأة، لكن قصد طلاق المرأة وصادر اللفظ بإرادة المرأة. طيب المسألة الأخيرة، قال كعكسه، يقول مثل عكسه، إيش عكسه؟ إن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق، العكس، نظر المرأة أجنبية فقال أنت طالق فظهرت أنها الزوجة، يقع لما يقع؟ يقول يقع. لماذا يقع؟ لأنه واجهها بالطلاق، يعني في الأولى وقع الطلاق لأنه قصد الزوجة، وهنا لأنه واجهها بالطلاق. فهمت المسألة؟ طيب قال المصنف باب الرجعة. باب الرجعة، انتبهوا معي الآن، أحوال الزوجات يعني قبل الفراق وبعد الفراق ما يخرج عن أربع، إما زوجة، وإما رجعية، وإما بائن وإما بائن بينونة صغرى، وإما بائن بينونة كبرى. طيب متى تكون الأولى ومتى الثانية ومتى الثالثة؟ طيب زوجة، متى تكون زوجة؟ بعد العقد، بالعقد تصبح زوجة. طيب متى تكون رجعية؟ بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية في العدة، صح؟ قبل إيه؟ في العدة، هي هذه معناها في العدة؟ في العدة. في شيء ثاني؟ طبعا في شروط أخرى ستذكر الآن بالتفصيل، لا يكون الطلاق بعوض، مر معنا هذا في الخلع ولا لا؟ لو كان طلقها طلقة واحدة بعوض تكون رجعية ولا تكون باين؟ باين صغرى ولا كبرى؟ صغرى. طيب بعد انتهاء العدة ماذا تكون؟ الآن بائن بينونة صغرى، الحالة الثالثة، البائن بينونة صغرى متى تكون؟ نقول والله بعد الطلقة الأولى والثانية، بعد العدة، أو بعد الطلاق إذا كان بعوض ولو في فترة العدة هي بائن، أو كان بعد الفسخ بالخلع، يعني بالخلع، فسخ بالخلع، فتكون بائن ولا تكون رجعية؟ بائن صغرى أم بائن بينونة كبرى؟ صغرى. واضح الآن. والكبرى متى تكون؟ في حالة واحدة إذا طلقها ثلاث طلقات فتبين بينونة كبرى. واضح الآن الصورة أمامنا. طيب الحين نتكلم عن الرجعية، الآن سيبين من هي الرجعية وما هي شروطها. سيذكر المصنف ثلاثة شروط، رقموا هذه الشروط. قال من طلق مدخولا بها، واحد، مدخولا بها أو مخلوا بها، المقصود بالدخول هنا الدخول أو الخلوة، مدخولا بها أو مخلوا بها أي خلا بها. فهذه من الأشياء اللي في المثال الماضي فاتنا في المثال اللي ذكرناه. طيب الآن لو قلنا، أذكر مثال، طلق امرأة طلقة واحدة ولم يدخل بها، إيش تصير؟ رجعية أم بائن بينونة صغرى؟ بائن بينونة صغرى. طلق امرأته بخلع بينونة صغرى، خالع امرأته بينونة صغرى، طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بعد انتهاء العدة بينونة صغرى. واضح الآن؟ طيب قال من طلق مدخولا بها، هذا الشرط الأول، بلا عوض، هذا الشرط الثاني، دون ما له من العدد، هذا الثالث، يعني أقل من العدد الذي له. كم العدد الذي له؟ ثلاث، إذن ثنتين. طبعا شوفوا، هو ما قال، ليش ما قال ثلاث وريحنا؟ لا، يقول دون ما له من العدد، لأنه لو كان عبدا فليس له إلا طلقتين، فإذا إذا طلق دون ما له من العدد يعني أقل من ثنتين، وبالنسبة للحر دون ما له من العدد يعني أقل من ثلاث. إذن دعونا نفرع على هذه الشروط الثلاثة. الأول أن تكون مدخولا بها، الثاني بلا عوض، نفهم من هذا طيب لو طلقها بعوض هل هي رجعية؟ لا، بينون صغرى. قال دون ما له من العدد، لو كان طلق العدد الذي له كاملا كالثلاث تكون بينونة كبرى ليست رجعية. يعني كل هذه الثلاثة الآن الصور ليست رجعية، لكن إيش تكون؟ ماذا تكون؟ الأولى والثانية تكون باين بينونة صغرى، والثالثة تكون باين بينونة كبرى. طيب إذا من طلق بهذه الشروط الثلاثة قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، يعني بدون إذنها. بالمناسبة الرجعية تعتبر زوجة، هي زوجة إلا في بعض الحقوق، في أشياء تسقط عنها سنأتي عليها إن شاء الله، واللي هي زوجة يعني يستطيع أن يجامعها كذلك، لكن تسقط عنها النفقة وتسقط عنها إيش القسم، ما يجب لها القسم ولا النفقة، وإلا هي مثل الزوجة لو حصل التوفاة فيرث بعضهم بعضا، فالرجعية في حكم الزوجات. طيب تقرأ يا شيخ بلفظي. راجعت امرأتي أو رددتها ونحوه لا نكحتها. طيب يصير الرجعة تكون بهذه الألفاظ، راجعت رددت أو غير ذلك مما يشبهها، لكن لو قال نكحت امرأتي لا ما يصح. لماذا؟ لأنه نكحت امرأتي كناية، نكحتها هذه كناية ليست صريحة في الرجعة لأنها كناية. أكمل يا شيخ. وسن إشهاد عليها، يعني على الرجعة. تفضل. وهي كزوجة، لحظة، في كزوجة أكتبوا في نفقة وخلوة ومسكن، في النفقة والخلوة والمسكن. أيوه. لا في قسم. النفقة عفوا، النفقة لها. نعم تفضل. النفقة لها، أنا قبل شوية قلت لكم يسقط القسم والإيش القسم وإيش الثاني، لا النفقة تبقى. نعم تفضل. وتحصل قال لا في قسم، لا في قسم، إذن لا يقسم لها ليلة يسقط هذا. طيب كيف تحصل؟ أبغاكم ترجعوا وراء لما قال بلفظ، الآن يتكلم عن طريقة الرجعة كيف تحصل. قال بلفظ راجعت إلى آخره، بلفظ ضعوا رقم واحد داخل مربع، هذه الطريقة الأولى. ثم قال وتحصل بوطئ لا خلوة، هذه الطريقة الثانية، طريقة إيش الرجعة. كيف تحصل الرجعة الآن؟ إما أن يتلفظ بلفظ صريح في الرجعة أو أن يطأ، وتحصل يعني الرجعة بوطئ، لكن لا تحصل بالخلوة إذا خلا بها. طيب هل يجوز أن يخلو بالرجعية؟ نعم يجوز. طيب ولا يصح تعليقها، يعني الرجعة ما يصح يقول إذا جاء يوم كذا فأنت فقد راجعتك. قال وإن طهرت من حيضة ثالثة، أن هي في العدة، ولم تغتسل فله رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد. إذن آخر لحظة، النقطة الفاصلة اللي تحولها من رجعية إلى بائن بينونة صغرى، ما هي اغتسالها وليس انقطاع الدم. قال وتعود على ما بقي من طلاقها ولو نكحت غيره، يتكلم عن هذه المطلقة الآن، الآن طلقها وانقضت العدة وبانت منه بينونة صغرى، تزوجت غيره ثم طلقها الغير ثم رجعت لزوجها الأول، ترجع كم طلقة باقية؟ طلقتان. قال ويقبل قولها في انقضاء عدتها بحمل ممكن، حمل ممكن ضعوا رقم واحد، أو حيض رقم اثنين، لا في شهر. ما معنى الكلام يقبل قولها في انقضاء العدة؟ لو هي قالت أنا انقضت عدتي بوضع الحمل، طلقها وهي حامل، قالت خلاص أنا أسقط بحمل ممكن، طيب بوضع الحمل يعني، أو حيض، قالت أنا انقضت عدتي بثلاث حيضات، واضح هذا؟ يقبل قولها، هي قول المرأة ليس الرجل ولو خالفها الرجل. ثم قال لا في شهر، لا في شهر، وقول لا في شهر قول المصنف يحتمل ترى تفسيرين، يحتمل تفسيرين. تفسير الأول أن يقول أن المقصود لا في شهر المقصود أنه لا إن ادعت مرور الشهر، إذا ادعت هي مرور الشهر وهو خالفها يقول لا الشهر ما مر ما انقضى. لماذا؟ لأنه يقول مضي الشهر معروف، التاريخ ثابت معروف، نستطيع أن نعرف مرور الشهر من عدم مرور الشهر من إيش؟ من غيرها. هذا تفسير. التفسير الثاني وهو في نفسي أقرب، لأنه يشير إلى مسألة لم يذكرها المصنف أصلا، ما هي؟ المرأة، ها؟ المرأة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بثلاث حيضات في ثلاثة أشهر نقبل هذا، في شهرين نقبل هذا، طيب في كم؟ في نصف شهر ما نقبل هذا. ليش؟ كم أقل مدة يمكن أن تحيض فيه المرأة وتطهر؟ لا لا لا كله غلط، لا كله غلط. نعم احنا ما رضينا ب 13 يوم، نرضى بشهرين؟ لا لا اتكلم، انا ما اتكلم عن الحيضه، الحيضه الواحده مع الطهر كم تبغى لها اكثر شيء؟ شهر 14 يوم، يعني هذا اقل حاجه، يمكن اقل شيء نقول يوم حيض يوم وليله و13 طهر، هذا ممكن. طيب الثلاث الحيضات ما هي اقل مده يمكن ان تحيضها المراه؟ انت ما مأثر عليك الا الجهاز هذا الكمبيوتر هذا يخربطك الارقام. طيب اسمع، طيب خلاص خلاص باختصار، احنا عندنا هم يقولوا 29 يوم، كيف جاء 29 يوم؟ الحيضه الاولى يوم ثم 13، شغل الاله الحاسبه، يوم 13 كم صارت هذه الحيضه الاولى، ثم يوم و13 28 ثم يوم هذه الحيضة الثالثة وطهرت 29 ولحظة للطهر، إذا 29 يوم ولحظة ممكن. فلو ادعت، انتبهوا، لو ادعت انقضاء العدة في أقل من 29 يوم ولحظة ما نقبل، لأنه هذا شيء غير متوقع، غير واقع أصلا. وإن ادعت، لأنه عندنا ثلاث احتمالات، إما أن تدعي في أقل من هذه المدة، أو تدعي في أكثر من هذه المدة، أو تدعي في المدة نفسها، في شيء ثالث؟ طيب إن ادعت في أقل من هذه المدة اللي هي 29 يوم ولحظة ما نقبل، ما نقبل منها مرة، يعني لأنها ادعت شيء غير معقول. طيب وإن ادعت إنها في نفس المدة وزيادة، مش في نفس المدة فقط، نقبل. وإن ادعت في المدة هذه فقط اللي هي 29 يوم ولحظة نقبل إن جاءت ببينة. لماذا إن جاءت ببينة؟ لأن هذا صحيح أنه وارد لكنه نادر، شيء نادر، واضح؟ يصير إذا ادعت انقضاء العدة في ذلك الزمن بعينه 29 يوم ولحظة نقبل ببينة، كما قضى في قصة علي رضي الله عنه، واضح. أما إذا زادت عن هذه المدة ممكن، لو قالت أنا حط ثلاث حيضات في شهرين أو في شهر ونص أو شهر وعشر أيام أو كذا مقبولة. طيب الآن اقرأ يا شيخ. والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا واحد، زوجا غير واحد. طيب ولو غير بالغ بلا حيلة، يعني ولو كان الزوج هذا غير بالغ، غير بالغ معنى ممكن يكون ابن عشر ابن تسع ابن سبع، بلا حيلة، مش حيلة. أما إذا كان حيلة هذا نكاح المحلل اللي قلنا أنه باطل. طيب هل يكفي هذا لإباحته للزوج الأول؟ لا، لا تباح للزوج الأول إلا بستة شروط. الشرط الأول هذا، الثاني ويطأها في قبلها ثلاثة مع انتشار أربعة، يطأها إذا تزوجها يعني عقد، يطأها جماع في القبل، لو وطأها في غير القبل هذا لا يحلها للأول لو طلقها، مع انتشار، المقصود بالانتشار هنا اللي هو يعني انتشار الذكر، يعني اللي هو الانتصاب، يعني انتصاب الذكر. ويكفي تغييب الحشفة، هذا الخامس، يكفي أن يغيب الحشفة، الحشفة اللي هي رأس الذكر، أو قدرها، أن يغيب قدر الحشفة لو كانت الحشفة مقطوعة، وإن لم ينزل، يعني لا نشترط هذا الإنزال. طيب يصير الآن إيش المطلوب عندنا بالتحديد؟ أن يتزوجها رجل آخر ويطأها في القبل مع الانتشار. يكفي تغيب الحشفة إلى منزل، يعني هذه أيضا إيش تكملة لبيان الشروط. ثم قال لا وطئ شبهة، لو أنها وطئت ما تزوجت، وطئت بالشبهة فهذا لا يحلها للأول، أو ملك يمين هذا الثاني هذا لا يحلها للأول. لو أنها مثلا اشتراها سيد آخر جديد ووطئها، أو نكاح فاسد فهذا لا يحلها للأول. عرفنا ما الذي يحلها للأول ما سبب. أما وطء الشبهة أو الوطء بملك اليمين أو الوطء بنكاح فاسد فهذا لا يحلها لزوجها الأول، ولا تحل إلا بالشروط الستة اللي قلناها قبل قليل. ثم قال ومن غابت، اقرأ يا شيخ. ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها. طيب ذكرت، لحظة، ذكرت نكاح من أحل، نكاح واحد تفضل، من أحلها وانقضاء عدتها. إيش يعني نكاح من أحلها؟ يعني ذكرت أنه تزوجها رجل بالشروط الماضية وانقضاء عدتها هذا الثاني، وأمكن ثلاثة، وكان هذه الدعوة ممكنة، وصدقها الرابع، فله نكاحها. خلاص، إذن كل رجل تزوج طلق امرأة بالثلاث وغابت عنه ثم لقيها فأراد زواجها وذكرت أنه أنها قد تزوجت رجلا بالشروط الماضية، تزوجت رجلا ووطئها في قبل ومع انتشار إلى آخره، وتغيب الحشفة كاملة ولم ينزل أو أنزل نزل، هذا ما نشترطه يعني، وادعت انقضاء عدتها وأمكن ذلك وصدقها هو فيما تقول فله نكاحها. انتقل الباب الآن اللي هو باب الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ قبل ما نقرأ باب الإيلاء بس نلخص معناه. الإيلاء هو الحلف، الحلف للذين يولون من نسائكم، يعني يحلفون من نسائهم، الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني يحلفون. الخلاصة الباب هذا إنه من حلف على ترك وطء الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر فيلزمه إما أن يرجع إلى زوجته ويطأها أو يطلقها، فإن أبى تطليقها ألزمه الحاكم، أجبره الحاكم على الطلاق أو طلق عنه. هنا الطلاق، طلاق إكراه ولا طلاق رضا؟ هذا لما يجبره الحاكم إكراه لكنه بحق، فهمنا المسألة الآن؟ بقيت بعض التفصيلات المتعلقة إحنا نقول من حلف على ترك وطأ الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر، هذا هو الإيلاء اللي ينبني عليه الحكم. ما هو الحكم؟ أن يجبر إما على العودة إلى الزوجة والوطأ أو الطلاق. واضح المسألة؟ لكن تبقى مسائل تتعلق حلف. طيب ما هو اليمين اللي ينعقد به الإيلاء؟ فهمتم؟ طيب ما هي الحالات التي لو صدر فيها اليمين من الزوج لا يقبل إيلاء أو يقبل؟ دعونا نقرأ الآن. قال من حلف بالله، حلف واحد، حلف بالله أو صفته على ترك وطء زوجته، ترك وطء هذا اثنين، ترك وطء زوجته في قبولها 3، يعني حلف أن يترك الوطء في القبل. أما لو حلف يترك الوطء في مكان آخر ما يمه إلى، بل هو مطلوب منه. أبدا هذا الرابع، قال أبدا أو فوق 4 أشهر، هذا كل الرابع، لأن العبرة بما فوق 4 أشهر، فلو حلف على الأبد هذا زاد على 4 أشهر قطعا. طيب أبدا أو فوق 4 أشهر، ويشبه ذلك ما لو قال حتى ينزل عيسى، أو حتى ينزل عيسى، أو تشرب الخمر، أو تهبه مالها ونحوه، فمول. انتهينا؟ إذن التي حلف على ترك وطء الزوجة أبدا أو 4 أشهر، أو قال إذا نزل عيسى إلين ينزل عيسى، أو إلين تشربين الخمر، أو إلين تعطيني مالك، كل هذا تعليق على يعني مدة تطول وليس له أن يلزمها بشرب الخمر وليس له أن يلزمها بإعطائه المال. قال فمول، انتبهوا الآن سيذكر صفات للمول، يعني لا تخرج عن كونه مول. قال ولو مميزا، طيب يعني إيش هذا؟ تجاوزنا ولا دخلنا في الاحتمالات؟ تجاوزنا ولا لسه على الطبيعي؟ طيب فمول ولو مميزا، يعني لا يشترط في المول أن يكون بالغا أو غضبان أو سكران أو مريضا يرجى برؤه، كل هذا يعتبر مولي. يعني فمول ولو كان غضبان أو كان سكران أو كان مريض مرضا يرجى برؤه. قال لا مجبوبا، ضعوا رقم واحد، أو عنينا ونحوه. لو كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر، فهذا لن يطأ الزوجة لو حلف، نعتبره مولي ولا غير مولي؟ لا غير مولي. تعرفون ليه؟ لأنه هذا عاجز عن الوطأ، ليس بسبب الإيلاء إنما عاجز بسبب الجب. أو عنينا، يعني عنين اللي هو ما يستطيع إتيان الزوجة، كذلك لو حلف لا نعتبره إيلاء. تعرفون لأنه إيش؟ لأنه عاجز بسبب العنة. أو نحوه مثل المجمون المجنون أو المغمى عليه أو كذا. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، ضعوا ألف 4 أشهر، ولم يطأ باء ولم يطأ في القبول، أمر بالطلاق. فإن أبى طلق عليه حاكم واحدة أو أكثر أو فسخ. إذن طلق عليه الحاكم، الحاكم يقدر يفعل كم احتمال الآن له؟ واحدة، وله أن يزيد أو يفسخ، واحدة أو أكثر أو يفسخ، يعني لا يطلق. كل هذا مرده للحاكم بحسب المصلحة. طيب ما رأيكم في من ترك وطأ الزوجة ضررا بدون إيلاء؟ هل يأخذ نفس الحكم ولا لا؟ يعني وما حلف ولا شيء لكنه تعمد تركها هذه المدة، نقول نفس حكم الإيلاء. ولذلك قال وكذا من ترك الوطأ ضررا أو ضرارا بلا عذر، يقول كذا يعني تضرب له المدة. ثم قال يعني تضرب له المدة، فإن فاء فيها وإلا، أو نقول فإن فاء وإلا، وإلا إيش؟ يأمر الحاكم من يطلق هو أو يطلق. ثم قال وإن ادعى بقاء المدة، هذا رقم واحد، صار خلاف بينهم، فهو يقول مدة لم تنتهي أصلا، أو وطأ ثيب، أو ادعى وطأ الثيب، المرأة الزوجة كانت ثيب وهو ادعى وطأها صدق بيمينه. إذن إذا حصل خلاف بينهما في المدة، هي تقول انقضت 4 أشهر، هو يقول لا لم تنقضي، فقوله بيمينه إلا إن جاءت ببينة شهود. أو الوطأ وكان الثيب، لو قال لا أنا وطئتها وهي ثيب نصدقه لأنها ثيبة، ثيبة ما نقدر نعرف أنه وطئها فعلا ولا لا، ما عندنا طريقة نصل إليها، بخلاف البكر، لو قال لو كانت بكر وقال أنا وطئتها نستطيع أن نأتي بالبينة ونشوف هل هي بكر ولا لا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.